انا بعمل التسجيلات دي وبرسلها. اعتاد الواحد او يعني اندمج الواحد مع وسائل الاعلام اللي شغال 24 ساعة في مئات وألوف المحطات القنوات الفضائية، واللي عايز يتفرج يتفرج واللي مش عايز هو حر. ولكن طبعا الواحد يتمنى انه يجد الشيء اللي مناسب ليه عشان يستمر ويركز معاه ويتفرج عليه ويشاهده فعلا. كانت حاجة مفيدة نفعة كويسة يعني ثقافية علمية ترفيه راقي، اشياء كده الواحد يجد انها تفيد وتنفعه وتستحق ان هو يهتم بيها ويشاهدها ويجلس جنبها، او حتى لو ناس قريبين منك. وده طبعا اللي انا بعمله. تعاملاتنا ومعاملاتنا وحياتنا لازم لها يعني ملخص نتيجة. كان هناك من يقيمنا، المدارس العمل الواحد ينتمي إليه، ثم بعد ذلك يجد نفسه بدأ يقيم الآخرين ويقيم الحياة، والحياة بتقيم بشكل تلقائي بدون يعني شيء رسمي، وإنما بشكل يعني كده الإنسان اعتاد على هذا المنوال، على هذا النظام، على هذا الأسلوب، بيتعرف على هذه الأشياء. كان عنده خبرة، إذا ما عندهش الخبرة لذلك فطبعا ويعني لم يكتسب أو لم يتعلم أو لم يستفيد أو لا يريد أن يستفيد مما تعلمه. واحد بيدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اذا بنستفيد من الاشياء اللي تعلمناها وبنحاول بقدر الامكان احنا نطبقها. انا بكتب ملاحظات، بكتب يوميات، بشوف الحسابات بتاعتي وبشوف والله في نهاية العام ايه اللي حصل. هل والله يعني كان إيجابي وفعال ويتكرر ولا ما يتكررش؟ هل في الإمكان ذلك أم لا؟ يعني زي ما يكون الإنسان بدل جهد كده هوت، هل هيكرره ولا مش هيكرره؟ هل انتهت المرحلة ولا ما انتهتش؟ هل انتهى الاختبار ولا ما انتهاش؟ طب المرحلة الجديدة إيه؟ زي الإنسان كده هوت بيكون مقرر عليه والله مراحل دراسية معينة أو دورات معينة أو أشياء أو عمل معين وقام به، ثم يجد نفسه بعد كده هو قيامه الحمد لله، وإن كان كويس أو متوسط أو يعني شيء رديء، ثم وجد نفسه بعد ذلك في حالة لا يدري كيف هي. ولكن سوف يكون لديه مرحلة جديدة يخوض فيها وهو مرتاح ويشعر انه هينجز شيء، سواء كان معاه حد او لوحده. تفتح له ابواب وتغلق له ابواب وفقا لطبيعته ومعايير وشخصيته واسلوبه وقبوله لدى الاخرين وانطباعاته لدى الاخرين. والحمد لله والشكر لله على نعمه وآلاءه وفضله وكرمه ومنه وعطاءه واسع مغفرته. أدعية الواحد بيقولها وبكررها كل يوم في أي حديث لوحده في يعني عبادته، لما بيجد نفسه كده هوت يعني يرى نعم الله سبحانه وتعالى لما يقارنها، ويجد نفسه انه يعني ربنا اكرمه اكرم كبير جدا، فبيضطر انه يستغفر الله سبحانه وتعالى وانه يشكر الله سبحانه وتعالى ويزيد من هذا الشكر. وان شكرتم لازيدنكم. اي نعم في اشياء كثيرة الواحد عايز يحققها ويتمنى انها تتحقق بسرعة، ولكن ربنا بيضع كده هو عائد او الحياه بتضع عقد، ربنا ما بيضعش عقد، يعني هي الحياه بتضع عقد، وانما ربنا بيضع اختبارات للانسان يمر بيها، اذا اجتازها هتسهل الحياه. الاختبارات هي عباره عن نوع من انواع المغريات اللي موجوده في الحياه، ازاي يتجنبها، ازاي يبتعد عنها، ازاي يتصرف تصرف السليم. هذه الاختبارات. لان عارفين الانسان عارف الصح من الغلط، وبيقعد يستمع الى كل هذا كل ساعه والثانيه. استمع الى كل هذه الارشادات والنصائح زي ما كده الانسان بيقعد يستمع والله للاشياء الطبيه والنظافه يعني اشياء كثيره جدا، ولكنه بيغفل عنها وبينسى وبيهملها وبيعطيها لا مبالاه ولا اهميه، ومش مشكله مش مهم ماشي يا عم. فهنا دي كلها اشياء بتتراكم على الانسان وبتخليه في وضع صعب، ده في كل شيء. اذا الانسان بيتعرف على كل حاجه حواليه، حاجة احيانا بيفهم اشياء واحيانا ما بيفهمش، واللي ما بيفهمش قد يتعثر وتحدث له مشاكل ايا كانت هذه المشاكل وطبيعتها، قد تكون مشاكل كبيره وقد تكون مشاكل صغيره، وقد يترتب لها اثار فيما بعد، وقد تحدث له مشكله وهو مش دريان ايه السبب، ايه السبب في كده. الناس تقعد تتكلم وتقول وتعيد وتزيد في اشياء كثيره جدا، مشاكل على سبيل المثال الاكل كثرته، الدهنيات، مش عارف ايه، كذا كذا كذا، مشاكل اجتماعيه، العلاقات الحسنة، التسامح، يعني التعامل والإخلاص والأمانة والجدية والصبر، ويعني المعاملات الحسنة بين الآخرين، وعدم أذى جيران والأخير، وصلة الرحم، أشياء كثيرة جدا. الناس تتكلم وتوضح ازاي والله يعني تتعرف على الاشياء اللي حواليك، تعرف على الحياة، في اللي بيأخذ بيها وفي اللي بيتجاهلها ما بيسألش، مش مهم، قد تكون لاسباب في شخصيته طبيعته هكذا، يعني ربنا ما اداش الذكاء للناس كلها، تجد انسان الله يعرف ازاي يتصرف بسرعة، لبق، عنده حسن التصرف، يقول ده انسان ذكي، ده انسان لبق، ده انسان لماح، ده انسان يعني اجتماعي، ده انسان رياضي، ده انسان. اذا كل انسان بيحاول يعوض نقطة الاشياء اللي ناقصة عنده بمميزات اخرى، قد تكون لديه او قد تكون موهبة او قد تكون يعني مكتسبة او قد تكون متوارثة او الى اخره، او قد تكون اجتماعية او بيئية او تعليمية او ثقافية او فكرية او الى اخره، ما اكثر هذه الاشياء وما اكثر التروع في الحياة. ونسأل الله دائما وابدا ان يفقهنا ويعلمنا الاشياء اللي تفيدنا وتنفعنا.